دار الذكر الحكيم أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات دار الذكر الحكيم يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الحب الحرام لفضيلة الدكتور محمد ابن عبد الرحمن العارفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، جل عن الشبيه والنظير والمثيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. كان هناك رجل عابد في احد الاماكن، وهالرجل هذا رجل صالح ويصلي ويصوم وما في احسن منه. كان فيه ثلاثة من الشباب في نفس القرية وعندهم اخت واحدة، فصار عندهم سفر وتورطوا اين يضعون اختهم. جاءوا عنده قالوا يا اخي بصراحة ما في احد عندنا اوثق منك، وانت ان شاء الله رجل صالح واحنا واثقين فيك، ونبغى نعطيك اختنا تبقيها عندك. قال اعوذ بالله، ما اريد انها تكون عندي، اخشى اني افتن والشيطان يلعب بعقلي. قالوا طيب يعني دبر لنا حل. قال ابنوا لها بيتا بجانب صومعتي وانا اصير حولها احرصها، يعني ولو احتاجت شيء تصرخ بي ارسل لها اي احد. قالوا طيب، بنوا لها بيت وراحوا. بدأ الشيطان يشتغل، حرام عليك والبنت لحالها، ما في احد يطبخ لها اكل ولا يأكلها يشربها، ولا يمكن مريضة يمكن كذا. صار الرجل اذا طبخ طعامه يزود فيه شوية ويحط في صحن ويذهب ويحطه عند باب الغرفة ويضرب الباب ويمشي. شوي شوي جاءه الشيطان قال لا، انت الان ما تدري، يمكن هي ما تأكله، يمكن احيانا هي لما تطلع حتى تاخذ الاكل ممكن واحد يشوفها ويعتدي عليها وتصير جبت عليها ضرر، لازم انك تدخل الاكل. صار الرجال يطق الباب ويفتح الباب شوية ويدخل الاكل ويمشي. كمل له يمكن ثلاثة اسابيع اربعة، جاءه الشيطان انت الان كيف تحط عندها، يمكن المسكينة ما تشتهي، ادخل تأكد هي تأكل ولا ما تأكل. شوف خطوات الشيطان، دخل الرجال مرة وتأكد هي تاكل ولا ما تاكل، فلا زال به الشيطان حتى بدأ ياكل معها، فلا زال به الشيطان حتى بدأ يتحدث. طبعا كل الكلام استغرق يعني شهرين ثلاثة اشهر اربعة، اخوانها طولوا في سفرهم. فلا زال به الشيطان شيئا فشيئا حتى تكسرت الحجب اللي بينه وبينها. مثل الان لو واحد اراد يكون علاقة مع فتاة فرضا بالحرام، تجد انها اول ما تبدأ تتكلم معاه وهو اول ما يبدأ يتكلم معاها كل واحد يعني مستحي شوي من الثاني، صح؟ ما هو بداخل كله، لا يعني شوي شوي هو يتكلم وهي شوي شوي، كل واحد يجامل الثاني. بعد فترة

ولا تقتلوه. مشكلة لو اخبر انه مسلم بعدين عرف الكفار انه مسلم وصلهم الكلام باي سبيل ممكن يقتلونه ويفسد كل الفوائد اللي النبي صلى الله عليه وسلم مستفيده منه. فقال واحد من الصحابة حذيفة، حذيفة يعني ابو حذيفة كان ابوه مع الكفار جاي وابناء عمه وبيقاتلهم، ناوي يقاتلهم هم كفار، فقال يا رسول الله نقتل اخواننا واباءنا وادع العباس؟ والله لئن رأيته لا ألحمنه السيف، والله إن شفت العباس لأضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول لكم لا تقتلونه وأنت تقول بأضرب عنقه؟ فتغير النبي صلى الله عليه وسلم والتفت على عمر قال يا عمر أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ ها؟ وجه العباس يضرب بالسيف؟ قال عمر عاد ما عنده، يا رسول الله دعني أضرب عنقه، ما عنده بحل الموضوع على طول. قال لا اتركه. اسمع ماذا يقول حذيفة، يقول حذيفة رضي الله عنه يقول فوالله لم ازل بعدها خائفا من كلمتي هذه. اي كلمة؟ ايش سوه؟ اعترض بس على الامر، اعترض ما هو عاجب الكلام. قال لم ازل بعدها خائفا من كلمتي هذا ولا اظن يكفرها عني الا الشهادة في سبيل الله، الا كان يستشهد في سبيل الله يمكن رب العالمين يكفر عني هذه ويغفرها. فعلا قتل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. اذا يا جماعة ترى من اعظم الافات، وان انبه كل من يشاهدنا الان، يعني ما يجوز الاعتراض على الله ورسوله. قال لك مثلا صل الظهر 4 ركعات صلي، ليش؟ ماني مقتنع، اقنعوني، هذا كلام اخر. الفجر 2 ركعة صلي، اللي صلي الفجر في الوقت الفلاني صليها غصب، صلي الظهر في الوقت الفلاني اجمع في هذا الوقت لا تجمع في هذا الوقت. ينبغي فعلا يكون في انضباط شرعي بهالامور. وكون الانسان يا جماعة يخبر بالحكم الشرعي ويبدأ يعترض او ما هو عاجبني او انا مثلا ماني مقتنع بهالحكم او نحو ذلك، كل هذا ترى من اعظم افات الاسلام. طيب احنا ودنا نحرككم شوي، عندكم افات اخرى من ها؟ اولا بس اعقب في حكاية اللسان واقول يعني اصل اللسان الصمت، كما قال بعض الحكماء الصمت حكمة. جميل. وكما قال صلى الله عليه وسلم أو جماعة كما جاء في الأثر يعني قل خيرا أو اصمت. الأصل يعني يا الكلام يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليس. جميل. فالأصل الكلام تلقح أنه يكون كلام طيب أو الصمت أو السكوت، لأنه كلام كثير يطلع وما منه فائدة، ما منه فائدة وبالعكس له أضرار أنت ما تتوقع ممكن الأضرار اللي واستشهد في ذلك حتى تلفت. أحسنت لما تكلم عبد الله بن أبي، فيعني هو ما على حد علمي ما ما ما قذف وقتها، لكن قال والله ما سلمت منه أو ما سلم منه. ما سلم منها. أحسنت. ثم رأوه. فانظر إلى يعني الأبعاد اللي وصلت لها هذه الكلمة، كلمة واحدة. فكما قيل الكلمة أنت تملكها وإذا قلتها ملكتها. ملكتك. فعلا المشكلة ما هي هنا، المشكلة ان بعض الناس يتساهل احيانا باطلاق مثل هالاشاعات. يعني بعض الناس مشكلته يا جماعة يجلس في المجالس كأنه يبحث عن سوالف، فاي قصة سمعها اي شيء بدأ يتكلم به. لذلك من علامات الساعة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، من علامات الساعة قال ان الرجل يكذب الكذبة تبلغ الافاق. تقلق. الآن هل تستطيع أنك تكذب كذبة في خلال أقل من 5 ثواني يدري بها واحد في أستراليا عبر إنترنت؟ طق ادخل على أحد المواقع المتحركة شوي، ها؟ ولا جزء من الثاني اكتب وحط الإنتر يقراها واحد في أستراليا على طول، وهي كذبة. يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان، ما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. شوف كيف كان من أسباب عذاب القبر هذه الوقيعة اللي يقعونها. أيوة. الواحد يسمع أي شائعة مثلا أو أي كذبة ينميها، يعني مو خليها نفس ذاتها، ينميها ويكبرها ويكبرها لما تكون يعني شيء كبير، يعني تكون زيادة عن حدها بشكل كبير. بعدين نشوفها. أحسنت. بعض الناس سبحان الله على مثل الحالة، أحيانا بعض الكذبات تلقى الكذبة طلعت وهي صغيرة، ثم بعد ذلك إذا تأملت وجدت أن هالكذبة تبدأ تزيد تزيد تزيد حتى أحيانا يكون عليها مثلها 10 مرات. ذلك جاء في الحديث